أجل حتى يفرغ منه. متفق عليهن وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. وإنه ليسمع قراءة الإمام. نعم، هذا الباب ذكره الشيخ وعقده لبيان لمراد خاص يريد أن يذكره في خاص بالمغرب، ولمعاني وفيه معنى آخر يشمل سائر الأوقات. أما المعنى المراد بالمغرب فليدل به على أن للمغرب وقتا موسعا. ليه؟ لأنه على قول من يقول أن ليس لها إلا وقت واحد وأنه إذا غربت يجب المبادرة ولا يجوز التأخر وبدؤها بعد ذلك، هذا يعارضه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ثم صلوا، ففيه دليل على أنه يجوز تأخيرها ويشرع تأخيرها عندها. هذا واحد، هذا ما يخص المغرب. وما يخص سائر الصلوات قد ورد فيه في بعض هذه الأحاديث التي سمعناها وأحاديث أخرى، نعم، أنه إذا حضر الطعام وقت الصلاة فهل ينبغي للمصلي للمكلف أن يبدأ بالصلاة والطعام حاضر وهو يشتهي أو لا؟ هذه مسألة ذكرها العلم. جمهورهم أو كثير منهم يقولون إذا حضر الطعام وكان يشتهيه فلا يكره له أن يدخل في الصلاة وهو يعني والطعام حاضر وهو يشتهي. لماذا؟ قال لأنه يشغله عن خشوعه، المقصود فيها الخشوع. نعم، فالحديث هنا حديث أنس واضح في أن في التصريح بأنه إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وحديث ابن عمر الذي سمعناه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل يعني المرء حتى يفرغ منه. هذا فيه تأكيد على أنه ليس مجرد أن يأخذ يذوق أو يطعم شيئا وكذا، لأنه قال بعض أهل العلم يقول يكسر شهوة الجوع ثم يدخل في الصلاة، لا، الحديث هنا ينص ولا يعجل حتى يفرغ منه، يأخذ حاجته منه. وللبخاري هذه الأحاديث كلها التي سبقت متفق عليها، وللبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه. هذا من فعل عبد الله ابن عمر. وإنه يعني ابن عمر في هذه الحال لا يسمع قراءة الإمام. هذه الأحاديث فيها كما رأينا دلالة على أنه لا يعني المستحب في حق المكلف أن لا يدخل في الصلاة مع وجود الطعام، لكن ورد ما يقيده وهو أنه بالنسبة للصائم يبدأ بالإفطار، وأنه إذا كان يشتهي. أهل العلم قالوا يعني ذكروا العلة، ولماذا يعني ليس في كل الأحوال، بل إذا كان الطعام حاضر وهو يشتهي يعني في حالة جوع فلا يدخل في الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا دخل فيها وهناك طعام وهو بحاجته ويشتهي فقد ينقص ذلك من خشوعه، ينقص ذلك من خشوعه، فقالوا يكره له الدخول في ذلك. لكن هنا أمر ننبه عليه وهو أنه لا يتعمد الإنسان وفي كثير من الأحوال أو في كل وقت إذا سمع المؤذن إلى آخره قربوا العشاء ولا قربوا الغداء وتعالى والله أنا يعني خلص صلوا الناس جماعة وهو في يعني من أجل أن يتغدى أو يتعشى، لا ليس. لكن في حالات ما إذا كان صادف أنه جهز الأكل وكان جائعا بحاجته أو يعني أو في وقت الإفطار في رمضان يعني لا يبادر ويستعجل يقول لا أصلي الجماعة إلى آخره ثم أفطر فيما بعد، ها لا، يأخذ مدام التجهيز موجود والأكل موجود وهو بحاجته ويخشى أنه يشغل في صلاته بسبب حاجته إلى الطعام يبدأ بالطعام، لكن لا يكون ذلك عادة مستمرة أو عذرا يعتذر به. طبعا يعتذر به ممن؟ صلاة الجماعة وصلاة في أول وقتها أمر مطلوب، أو صلاة في وقتها وبخاصة إذا كان صلاة الجماعة إذا يعلم أن الجماعة ستقام فلا يعني يفرط أو يتسبب، بأنه في كثير من الناس عندما يعني يحصلوا أو يحينوا وقت الصلاة يجهزون أكلهم. كثير من الناس في بعض الأحوال يعني طيب لا، هذا لا ينبغي أن بل يعني المطلوب هو عكس ذلك، هو يحرص أن يجهز ويهيئ نفسه لأداء صلاة مع الجماعة بإزالة كل موانع الخشوع فيها. الحديث يدل على وجوب هذا كما يعني في الأمر على وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إن حضر. الشيخ هنا الشيخ الشوكاني يقول يدل على الوجوب لأن فيه أمر، إذا قدم العشاء فابدأوا بصلاة يعني فابدأوا به، ففيه أمر ببدء البدء به، والأمر يقتضي الوجوب لكنه محمول على يعني الاستحباب وعلى كراهة الدخول في الصلاة وهو يحتاج. نعم الشيخ قال يعني لأن ظاهر الأمر فيه الوجوب، يقول على وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إذا حضر، والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على المغرب خاصة، على المغرب وغيرها وذاك على المغرب وحده، لما يشعر به تعريف الصلاة من العموم يعني إذا حضرت الصلاة. وقال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستبراء ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب بما ورد في بعض الروايات، لأن ورد في بعض الروايات تقيد أو تخصص هذا الاستغراء أو تفيد أن اللام هنا ليس الاستغراء. قال إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، رواية أخرى التي ذهب إليها الشيخ ابن دقيق العيد، وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح، وكذلك صح أيضا فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. انتهى الشيخ الشوكاني يقول أنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة، لما ورد الحديث إذا حضر العشاء فابدأوا بصلاة المغرب، هذه يشير إلى مسألة قاعدة في قواعد الاستدلال عند الأصوليين عند أصحاب العلماء في أصول الفقه، يقولون إن تخصيص الشيء يعني فرد من أفراد العام بحكمه لا يدل على اختصاصه به، فهنا الحديث يقول إذا حضرت الصلاة، ها؟ وهنا في بعض الأحاديث يقول صلاة المغرب، ففي الأول الصلاة يعني صلاة المغرب وغيرها، فإذا حضر العشاء أو الأكل أو الطعام في صلاة المغرب وغيرها يبدأ به الأكل عند الحاجة إليه. وفي الحديث الذي فيه النص على صلاة المغرب أنه خاص بالمغرب، يقول لك التنصيص على صلاة المغرب لا يعني خصوصيتها بهذا، بل المغرب وغيره إذا حضر الطعام مع شهوته له فيكره له الدخول في الصلاة حتى يقضي حاجته من الطعام. الشيخ بعد هذا يقول ينبه إلى أن الأحاديث إنما وردت في الطعام، وقد يستدل أو قد يأخذ بعض الناس منها يقول إن كل شيء يشغلك عن الصلاة فأبدأ به حتى لا تشغل عن الخضوع. لا، هذا في الحقيقة يعني من توهمات التي قد تخرج الإنسان عن أداء الواجب، لأنه ما يعني ما من أم يعني في أغلب الأحيان الإنسان قد يكون هناك في غالبا تكون له مشاغل تشغله، فلو أخذ بهذا ما صحت له صلاة، يعني معناه أنه كلما جاء يشغله من طعام أو فكر في شيء أو حادث كذا أو بيع وشراء أو إلى آخره يقول له هذا يشغلني، إذن لا خلينا أقدم هذا ثم إذا انتهيت منه أروح أصلي، يمكن ما يصلي ما يفرح، لا يفرح. فلا ينبغي الوقوف عند مقتضى النص وما ورد به النص، وما عدا ذلك من الأوهام من المشاكل من المشاغل إلى آخره ينبغي لك أيها المكلف أن تصرفها عن ذهنك وأن تبعد نفسك عنها. وأوقات الصلوات المفروضة معروفة معلومة، مفروضة معلومة لك، يعني وقت المغرب وقت العشاء وقت الفجر وقت كذا إلى آخره، فلا تتحين وقتها وتشغل نفسك بشيء وتقول هذا يشغلني فلا أدخل في الصلاة حتى أنتهي منه، لا، بل فرغ نفسك لها وقدمها على غيرها. إن صادف وحصل من غير تعمد من غير يعني أن يكون عادة حصل ووجد طعام يشتهيه الإنسان وحضر وقت صلاة، ينبغي أو بل ينبغي أن يبدأ به ليدخل صلاته وهو في خشوعه، ولا يكون ذلك قاعدة مضطردة أو عادة له مستمرة. وظاهر الأحاديث الشيخ الشوكاني يقول وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا، وسواء كان خفيفا أم لا، وسواء خشي فساد الطعام أو لا، وخالف يعني هذا ظاهر الحديث، لكن خالف فيها بعض أهل العلم فزاد فيه خشية فساد الطعام، والشافعية زادوا قيد الاحتياج، ومالك زاد قيد أن يكون الطعام خفيفا وهذه القيود الظاهر أنها صحيحة، بمعنى أنه ليس يعني إذا لم يكن محتاجا إلى الطعام، أو يعني نحن ننظر في العلل الشرعية المفهومة التي يمكن إدراكها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وفي الرواية الأخرى ابدأوا بطعامكم ولا يعني عجل عجل عن طعامكم. طيب لماذا؟ يعني هل هو أمر تعبدي محض لا ندرك يعني علته والمقصود منه وحكمته الشرعية، أو أننا ممكن أن ندرك الحكمة الشرعية؟ ممكن إدراك الحكمة الشرعية، يعني ليس هنا، ليس المسألة هنا أنه تعبد بالأكل في وقت الصلاة، ليس هو تعبده، ولكن المقصود منه ألا يدخل في صلاته وذهنه وقلبه ونفسه معلقة بالطعام الذي حضر. إذن فالعلة موجودة، وهي إيش؟ أن يعني أنه يمنع الخشوع في الصلاة. إذن نقول إن كان محتاجا إليه، وهذا ما قاله ما هو مذهب في ظاهر مذهب الحنابلة وعند الشافعية وغيرهم، أنه إن كان محتاجا إلى الطعام فيستحق له أن يبدأ به ويكره له الدخول في صلاته وهو بحاجة إلى الطعام، وإن لم يكن محتاجا إليه فلا، ويحمل على هذا. نعم يحمل على هذا، لأنه إذا لم يكن محتاجا إليه فلا يكون ذهنه معلق به، فيدخل في صلاته ويؤديها باطمئنان وخشوع ثم يعود إلى طعامه. يقول الشيخ وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث، يعني وهو أنه مطلقا سواء كان محتاجا إليه أو لم يحتاج إليه إلى آخره، ابن حزم والظاهرية، ورواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد، والمشهور عن أحمد حقيقة الشيخ ينقل عن أحمد هذا، والمشهور في مذهب الحنبلي كما هو في مذهب الشافعي أنه مقيد بما إذا كان يحتاجه، إذا كان بحضرة طعام يشتهيه، أما إذا لم يشتهيه فلا يكون مانعا له من أداء الصلاة. يقول وذهب الجمهور إلى الكراهة، إلى كراهة الدخول في الصلاة عند وجود الطعام، وظاهر الحديث النهي هنا عن الدخول في الصلاة مع وجود الطعام، هل يقتضي بطلان الصلاة؟ يعني إذا دخل وهو دخل في صلاة مع حضرة طعام يشتهيه ودخل في الصلاة، هل صلاته التي دخل فيها تكون باطلة لأن النهي ورد عنها؟ أو لا؟ بعضهم قال إن صلاته تبطل في هذا لأنها تخالف النهي، والنهي يقتضي النهي يقتضي التحريم، نعم، لكن هل يقتضي البطلان والفساد؟ القاعدة عند الجمهور أنها يقتضي الفساد إذا كان لعين المنهي عنه، وقد نهى عن الصلاة الآن فيقتضي البطلان، لكن هنا محمول على الكراهة وليس على البطلان، على الصحيح. يعني يكره له إذا الطعام حاضر، يكره له أن يدخل في الصلاة وهو يشتهي الطعام إذا كان حاضرا، ولا تبطل الصلاة. لو دخل في الصلاة تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة. نعم، ذهب الجمهور إلى الكراهة، وظاهر الحديث أيضا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت، وإليه ذهب ابن حزم، وهذا يعني الظاهر غير مغاد، وما ذهب إليه ابن حزم ليس بالقوي، بل إذا كان يخشى فوات الوقت فلا بأس من أن يقترب هذا، يعني يعمل يدخل في الصلاة وإن كان مكروها له، لكن خشية من وقوع في المحرم وهو إيش؟ وهو فوات الوقت، وهو فوات الوقت. يقول وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها، قالوا لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا تفوته لأجله، وظاهر قوله ولا يعجل حتى يفرغ أن أو حتى يفرغ أن يستوفي حاجته من الطعام على الطعام. هذه مسألة ثانية، هل لا بد أن له أن يستوفي حاجته، يعني يأخذ من الطعام حتى يشبع يستوفي حاجته، أو يأخذ شيئا من الطعام ليكسر ثورة الجوع ثم يدخل في الصلاة؟ هذا اختلف فيها العلم. يقول ظاهر قوله ولا يعجل، الحديث ابن عمر ولا يعجل حتى يفرغ منه، ظاهره أنه يستوفي حاجته من الطعام بكمالها، وهذا الظاهر وهذا الحديث يرد ما ذكره بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول لقيمات تكسر أو يكسر بها ثورة الجوع، يعني بعضهم قال أنه يأخذ شيئا يكسر ثورة الجوع، وظاهر الحديث يدل على أنه يأخذ حاجته، وهذا صحيح يأخذ حاجته. نعم، قال النووي، وهذا الحديث صريح في إبطال هذا القول الذي هو أنه إنما يقتصر على شيء يسير. بعض أهل العلم استدل استدلالا ضعيفا بهذا الحديث على عدم وجوب الجماعة. يعني ننبه ونذكر إخواننا خاصة طلبة العلم أن الأحاديث، بعض الأحاديث أو نصوص الشرعية يعني قد يأتي في ظاهرها ما ليس بمراد شرعا. لو عرضته أو لو قارنته بأدلة أخرى لوجدت أن المراد من نفس من النص أمر غير ما يتبادر إلى ذهني بعد في طلب العلم أو ما يسمع الحديث. لهذا ننبه ونقول أنه ليس لأحد أن يأخذ بمجرد ما يسمع حديث أن يقول والله قال الحديث كذا إذا فأخذ به. لا يستدل بالأحاديث على الأحكام، ويؤخذ منها الأحكام إلا من أهل العلم الذي يستطيع أن يقارن بين الأحاديث ويجمع بينها من ناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها. ولهذا كان أهل العلم هم المرجع في معرفة الأحكام. فننبه إلى هذا، لأن كثير أو بعض الناس يعني يقول لك والله أنا قرأت في الكتاب الحديث الفلاني إذا خاص يجوز هذا أو يحرم هذا أو كذا. لا، يعني هناك طرق ووسائل معلومة يعرفها أهل العلم لمعرفة الأحكام من الأحاديث. فهذا الحديث الذي فيه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل، يعني أحدكم حتى يفرغ منه، ظاهره أنه لو يعني وما نقل عن ابن عمر أنه كان تقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه لا يسمع قراءة الإمام، يعني أنه تقام الجماعة ويسمع قراءة الإمام وهو على طعامه فلا يستعجل فيذهب يدرك الجماعة. قال استدل بعض الناس من هذا بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما فعل ابن عمر هذا وترك هذا الواجب من أجل استكمال طعامه. هذا الاستدلال، هذا الفهم يعني باطل، غير صحيح. لماذا؟ أولا لأن ليس فيه دلالة على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يترك الجماعة حتى تنتهي نهائيا. ربما يسمع نعم، ولكنه يستوفي طعامه وبيته منزله قريب من المسجد فيترك الجماعة. هذه واحد. شيء ثاني أن ابن عمر صحابي وله يعني فضله، ولكن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في فعل أو قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوجب الجماعة وحذر من التخلف عنها تحذيرا شديدا شديدا، حتى قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام كما ورد الحديث، ثم آمر أناسا معهم حزم ثم يعني أخالفه، أمر أناس معهم حزم من حطب ثم أخالفوا إلى أقوام لا يشهدون الجماعة وأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء. هذا هل هناك وعيد شديد يعني تحديد أكبر من هذا؟ يهدد بأن الذي يتخلف عن الجماعة يحرقه بالنار في الدنيا قبل الآخرة، دليل على شدة الاهتمام بالجماعة وعلى وجوب الجماعة. هذا الذي ذكر عن ابن عمر ليس فيه دلالة على جواز التخلف عن الجماعة، ولكن فيه دلالة على أنه يعني يستحب لمن كان بحاجة إلى الطعام أن يبدأ به ولو فاته شيء من الجماعة، ولو فاته شيء من الجماعة كان يسمع. طيب لما لا يكون الاحتمال أنه فعل ذلك كان قريبا من الجماعة يستطيع مع بداية الصلاة أن يكمل ما بدأه من الطعام ويدرك الجماعة، فليس فيه دلالة على جواز ترك الجماعة أبدا. يقول وقد استدل بالأحاديث المذكورة عن أن الجماعة ليست واجبة، قال ابن دقيق العيد، وهذا فهم صحيح إن أريد به حضور الطعام مع التشوق إليه عذر من ترك الجماعة، بمعنى يحمله هذا العالم الفاضل ابن دقيق العيد من جلة علماء المسلمين ومن أهل الحديث والفقه وله يعني فهمه الصحيح. يقول هذه حالة تحمل على إذا وصل الأمر بالإنسان إلى درجة العذر، يعني أنه لا بد له من الطعام في هذه الحالة، فعندئذ يكون حضور الطعام واشتهاؤه له محاجته إليه عذر له، عذر وليس دلالة على عدم وجوب الجماعة، لا هو عذر إذا فيدخل في أهل العذاب كالمريض كذا إلى آخر، فهو عذر خاص وليس دليل عام على عدم وجوب الجماعة. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد استدل أيضا بهذه الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب، وهذا صحيح واضح. نعم، وقد تقدم الكلام في ذلك، وقد ألحق بالطعام ما بل ألحق ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. يعني إذا كان هناك شيء يشوش على الذهن وهو آني الحال، فعليك أن تحرص على إزالته ولا تدخل في صلاتك وأنت مشغولا به، بل حاول تحرص أن يعني تبتعد عن كل ما يشوش ذهنك ويشغل بالك عن صلاتك. وقوله إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم، يعني في الحديثين، دليل على اعتبار الحضور الحقيقي يعني وجوده وليس مجرد تهيئه. ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لا يقصر الحكم على الحضور، بل يقول به عند وجود المعنى، لا المقصود الحضور وهو التشوق إلى الطعام. ولا شك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به والتطلع إليه، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام. ويذكر قاعدة أصولية تقرر في الأصول أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا، وهذا مشتمل على وصف وهو الحضور أدعى إلى الانشغال. حضور الطعام ليس مجرد الجوع والشعور بالحاجة يكون عذرا في التخلف عن الجماعة أو عن، لا، وجوده، لأنه وجوده يكون أقوى في الشغل انشغال البال عن صلاة. نعم. باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتزرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. نعم. وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء. رواه الجماعة. نعم. هذا الباب في مسألة تتعلق بوقت صلاة المغرب، وفيها إشارة إلى حكم آخر وهو سنة ما قبل المغرب. هي أصلا الأحاديث مفادها على سنة ما قبل المغرب، لكن الشيخ أوردها للدلالة على وقت المغرب. كيف؟ أنه إذا كان هناك بعد غروب الشمس صلاة وكانت تصلى ركعتين وكان يكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففيه دليل على أنه ليس بمجرد غروب الشمس تجب يعني المبادرة إلى الصلاة، وليس ولا يجوز ابتداء بها بعد ذلك. هذا هو سبب إيراد الشيخ لهذه الأحاديث في هذا، ولكن الأصل فيها أو ظاهر دلالاتها إنما سيق من أجل السنة ما قبل المغرب. فحديث أنس يقول: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون يعني تسابقون إليها، والسواري جمع سارية معروف، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان، هذا تأكيد إلى أن الوقت أيضا كان قصيرا، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير، وفي رواية إلا قليل، لم يكن ينتظر بين الأذان والإقامة الوقت الطويل كما ينتظر ما في العشاء في الظهر أو في كذا. رواه الإمام أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، هذا فيه تحديد أنه بعد الغروب وقبل صلاة الفريضة صلاة المغرب. فقيل له، يعني سئل أنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. الحديث هذا فيه أولا من حيث الأحكام المعاني أن الحديث فيه إشارة إلى أن إلى إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأحكام وأن إقراره من السنة. أنس يقول كان بعض الصحابة ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل أيضا صلىها رسول قال كان يرانا نصليها ولم يأمرنا ولم ينهنا. سكت وسكوته دليل على المشروعية، لأن سكوته عن أمر تعبدي عبادي من العبادة، والعبادة توقيف، وإذا سكت لأنه لو لم يكن مشروعا ما سكت، فسكوته دليل على جوازها على مشروعيتها. يقولون المرام نعم يقولون المرام يقول الرواية الحاكم الرسول صلى ركعتين بعد المغرب أحد، يعني الحديث يأتي ذكره خلال الشرح. نعم يقول هذا الحديث والأحاديث التي ذكرت بعده فيها دلالة، يقول يعني يقول الشيخ الشوكاني تقريره لمن رآه يصلي في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة، وفي المسألة مذهبان للسلف استحبهما، يعني هاتان الركعتان استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، يعني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ولم يستحبهما الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي يعني بعضهم بالغ وقال إنها ليست، يعني قال إنها بدعة، وهذا خلاف الأحاديث الصريحة في إقرارها. احتج من قال بالاستحباب، يعني صلاة السنة بعد أذان المغرب بين المغرب بين الأذان والإقامة هل هي مشروعة مستحبة أو لا؟ الأكثر والظاهر أنها مستحبة ومشروعة، واحتجوا وذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يقول احتج من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الحديث الصحيح، وبما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فقد يعني ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وإيش وإقرارا، قولا يعني أقرهم أو وفعلا وتقريرا، قولا وفعلا وتقريرا. واحتج من قال بالكراهة بحديث عقبة بن عامر الذي قد مر ذكره في باب الوقت صلاة المغرب، في وقت صلاة المغرب، وهو إيش يدل على شرعية تعجيلها وفعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب. هذا الحديث هذا الذي استدل بالكراهة، أتذكرون حديث عقبة بن عامر ما هو؟ ها؟ حديث عقبة بن عامر ليس فيه نص على المنع من صلاة التحية، تحية إيش اسمه صلاة السنة قبل بعد الأذان، ولكن فيه إشارة إلى يعني النهي عن تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. إلى ما يقول الحديث فيه ما تزال أمتي بخير ما لم تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. فهموا من أنه ينبغي التعجيل بصلاة المغرب. طيب لكن هل هذا يلزم منه المنع من صلاة من السنة من صلاة ركعتين؟ لا. أولا صلاة ركعتين بعد الأذان بعد الغروب مباشرة لا تقتضي يعني التأخر إلى اشتباك النجوم إلى دخول الليل، هذا شيء. والشيء الآخر وهو الأهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أقر من كان يفعلها، بل قد ثبت عنه أنه كان يفعلها. فلو فرضنا أن حديث عقبة ابن عامر الذي فيه التحذير من تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، يعني النهي عنه، دلالته واضحة صريحة في هذا، لو افترضناها كذلك لكنها معارضة بقوله عليه الصلاة والسلام وتقريره للصحابة الذين صلوا السنتين وبفعله أنه صلى ركعتين، فيحمل حديث عقبة على التأخير الطويل الذي يزيد على مقدار الركعتين. نعم. قال والحق، الشيخ الشوكاني يقول والحق أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب مخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل، مخصصة لها استحب التعجيل نعم، ولكنه لا يمنع من صلاة ركعتين قبلها. قال الإمام النووي وأما قوله يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة ولا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير كما قلنا لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، وذكر فيه من زعم أن هذا منسوخ إلى آخره. نعم. أما حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، هذا من قوله صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند ثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود، الحديث صحيح وفيها أمر بصلاة الركعتين قبل المغرب، ولكن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وليست هي سنة راتبة يعني كسنة الراتبة الأخرى، بل قال لمن شاء، لمن شاء، إذا ففيه المشروعية والجواز، من فعله فقد أتى بأمر مشروع مأذون فيه. نعم. وليدل عليه أن بعض الصحابة كان لا يصليها مع روايته لها، فقيل له لماذا؟ قال المشاغل. لاحظ دليل على أنها ليست واجبة متحتمة، بل يعني لمن شاء. حديث نعم، حديث عقبة بن عامر يقول عن أبي الخير قال أتيت عقبة بن عامر فقلت ألا أعجبك من أبي تميم أحد التابعين يركع ركعتين قال قبل صلاة المغرب، فقال عقبة وهو الصحابي إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلي. يقول الراوي أبو الخير يقول قلت فما يمنعك الآن، يعني ما يحافظ على يعني يلازمها يصليها في كل، فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، رواه أحمد والبخاري. كون الصحابي